بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في الرسالة الثانية من هذا المجموع الطيب المبارك، الأصول الثلاثة. الرسالة الثانية في المسائل الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قول الشيخ رحمه الله: اعلم، هذا تنبيه وتأكيد، وكذلك أيضا بيان لهذا الذي سوف يأتي أنه من العلم المؤكد ومن العلم اليقين. هذا الذي سوف يأتي وسوف يلقى عليك أيها الطالب، هذا علم أكيد وعلم يقين، فانتبه له. وقوله رحمك الله دعاء للطالب وللمتلقي، وهذا فيه ترغيب وفيه لطف في التعليم لا شك. المؤلف رحمه الله كان لطيفا في تعليمه، رفيقا في تعليمه وإرشاده ودعوته، يدعو للطالب، يدعو للمتلقي بأن الله سبحانه وتعالى يرحمه. وهذا من أعظم الأدعية، الدعاء للمسلم بالرحمة. وهكذا الأستاذ يترفق ويتلطف بتلميذه، والمعلم كذلك بالمتعلم. هذا من الأساليب الحسنة في التعليم، اعلم رحمك الله. وهذا فيه حتى ينشرح صدر المتلقي فيرغب في هذا العلم ويزداد إقبالا عليه ورغبة فيه. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم، هذا فاعل، يجب فعل، والفاعل تعلم، يجب تعلم ثلاث هذه المسائل. والعمل معطوف على تعلم، يعني يجب أن نعلم هذه المسائل وأن نعمل بها. هذه المسائل مستنبطة من كتاب الله عز وجل، الشيخ لم يأتي بها من عنده ولم ينقلها عن أحد من الناس، وإنما استنبطها واستخرجها من كتاب الله، وهي ظاهرة في القرآن الكريم. قد يقول قائل: هذه المسائل الثلاث كلها في العقيدة، أليس كذلك؟ بلى، كلها في العقيدة. طب لماذا الشيخ اقتصر على هذه المسائل الثلاث، علما بأن هناك مسائل أخرى تماثلها وتشابهها في القرآن الكريم؟ الشيخ رحمه الله جاء في بيئة وظهر في بيئة يغلب عليها الجهل والخرافة والشرك، جاء في بيئة قد باض فيها الشرك وفرخ وعشش، فهم في جاهلية جهلة وفي خرافات وفي شركيات وفي بدع طامات. هذا الذي يغلب على البيئة التي ظهر فيها الشيخ. وفي علماء ولكنهم مع الأسف لا يفرقون بين الشرك والتوحيد، ولا يفرقون بين دعاء الله ودعاء غير الله، وقليل من الناس من عنده وعي ومنتبه، ولكنه في غربة. الوقت الذي ظهر فيه الشيخ المؤلف رحمه الله كان التوحيد غريبا جدا، والغالب على الناس الشرك ودعاء غير الله، ولا سيما في المنطقة التي ظهر فيها الشيخ، في المكان الذي ظهر فيه الشيخ، في نجد. فكانوا كثير منهم لا يعرفوا البعث، وربما من أهل البادية، بالذات أهل البادية، كانوا ينكرون البعث ولا يعرفون الحكمة من وجودهم ومن خلقهم، ويعيشون كالبهائم. وبعضهم يدعو غير الله ويذبح للأولياء ويذبح للقبور، وكانت هناك قبور وأضرحة مشهورة في العالم الإسلامي حتى في نجد، يعبدونها من دون الله عز وجل، يعبدونها بالنذر وبالذبح وبالتوكل والدعاء وطلب الحاجات. وهناك أيضا علماء وطلاب علم يوالون هؤلاء ويزكون أعمالهم ويقولون عنهم بأنهم ليسوا مشركين وليسوا على الشرك. يا أخي هذا توسل، يسمون الشرك توسلا، شو التلبيس؟ هذا توسل بالصالحين. يا أخي ما في شيء، هذا الصالح له مكانة له منزلة عند الله، فلا توسل به، هذا نبي أو هذا ولي لا توسل به. فلبسوا على الناس بأنهم سموا هذا الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وخلد صاحبه في النار، سموه توسل، علما بأن التوسل هذا منه ما هو مشروع منه ما هو ممنوع. إذن الشيخ ظهر في بيئة تغلب عليها المتناقضات والأباطيل والتلبيسات والجاهليات والأمور المختلطات، الشرك مع التوحيد والبدع والممنوع مع المشروع، بيئة فاسدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيخ بدأ يؤلف الرسائل التي يحارب فيها هذا الفساد الذي استشرى في الناس، ويحارب هذه البيئة العفنة القذرة التي انتشرت فيها هذه البدع والخرافات وهذه الشركيات. فبدأ بتأليف الرسائل السهلة الواضحة التي ينقي ويصفي عقائد الناس ويربيهم على الإسلام الصحيح الإسلام المصفى. فكانت هذه الرسالة من تلك الرسائل التي ألفها الشيخ رحمه الله، وذكر فيها هذه المسائل الثلاث من أجل تنقية وتصفية الإسلام، من أجل إصلاح هذه الأوضاع الفاسدة. فكانت هذه الرسالة من أنفع الرسائل، لأنه تكلم في المسألة الأولى عن مسألة الحكمة من وجود الخلق، لماذا الله خلقنا؟ وكثير من الناس في ذلك الوقت وحتى في هذا الوقت لا يعرفون لماذا خلقهم الله، ما هو سر الحياة كما يقولون اليوم، سر الوجود، لماذا خلقنا الله؟ والله كثير ما يعرفون من البشر، وكان في المسلمين من لا يعرف ذلك، يعني من يعيش في العالم الإسلامي لا يعرف الحكمة من وجوده ولماذا خلقه الله. يقول: جئت لا أدري ولكني أتيت، وأبصرت طريقا قدامي فمشيت، قل إلى أين؟ ما أدري. يقول: جئت لا أدري، يعني لماذا جئت؟ لكني أتيت. يعني هذا شاعر، هذا شاعر وجاهل سبحان الله، لا يدري لماذا جاء، لماذا خلق، وأين يمشي، وفي أي طريق يمشي، وما هي الغاية، إلى أين، ما يدري. ولذلك يقول: لست أدري لست أدري. هذه قصيدة مشهورة إلحادية انتشرت قبل نحو 70 أو 80 سنة في الناس، وغناها المطربون المشهورون في العالم حتى ينشروا الإلحاد ويفسدوا عقائد الشباب. جئت، فيكون الشاب شعاره ما هو؟ جئت لا أدري ولكني أتيت، ما يدري لماذا خلق، من ربه، إذا مات ماذا سوف، هل يبعث، هل يحاسب، ما يدري، يعيش هكذا في هذا التيه. فالشيخ رحمه الله عالج هذه المسألة معالجة حكيمة قرآنية من القرآن، عالج هذه المسألة. ثم أيضا في المسألة الثانية عالج مسألة الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذه طامة الطوام، هذه المسألة التعلق بغير الله الشيخ عالجها المعالجة الحكيمة الشرعية القرآنية كما سيأتي. المسألة الثالثة عالج الشيخ مسألة الولاء والبراء، يعني إذا كنت موحدا حقا فيجب عليك بمقتضى هذا التوحيد أن توالي المؤمنين الموحدين وأن تعادي المشركين، وألا تخلط في الأوراق، ألا تخلط في الأوراق. كيف تزعم أنك موحد وأنك مسلم وأنت توالي أعداء الله وتوالي المشركين وتقف معهم ضد الموحدين؟ وهذه مسألة كان الشيخ يعاني منها، وكذلك تلاميذه يعانون من علماء سوء وقفوا مع المشركين وقفوا مع الخرافيين ضد التوحيد وضد دعوة التوحيد، وأخذوا مع الأسف ليتهم وقفوا فقط مع الخرافيين ضد الموحدين وضد الشيخ، بل أخذوا يخترقون الأكاذيب ويكذبون على الشيخ وعلى تلاميذه ويكذبون على دعوته، بأن هؤلاء ونبذوهم بالوهابية، نبذوهم بالوهابية، قال هؤلاء الوهابية يفعلون كذا ويعتقدون كذا، وأخذوا يكذبون عليه، وأنهم يكفرون المسلمين بالعموم، وأنهم لا يحترمون النبي ولا يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، وأكاذيب اختلقوها على الشيخ وعلى أحفاده وأصحابه وتلامذته وعلى دعوته، أكاذيب عجيبة. هنا يخفى عليكم أن السياسة لها مدخل هنا، لأن الشيخ لما ظهر وقامت دولة عظيمة في نجد على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ورحمة الله على الجميع، قامت دولة عظيمة على التوحيد، كان في ذلك الوقت في دولة إسلامية كبرى هي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية طبعا تعرفون يقودها الأتراك، والدولة العثمانية لم تكن على التوحيد والسنة، كانت على الخرافة، دولة الخرافة هذه الدولة العثمانية، ولذلك السلفية انتعشت بعد ذهاب دولة الأتراك هذا، والحمد لله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالمقصود أن هذه الدولة العثمانية خافت من هذه الدولة السلفية العربية التي ظهرت في قلب جزيرة العرب، خافوا منها أنها سوف تزلزل مكانة هذه الدولة الكبرى، دولة الخلافة يسمونها في ذلك الوقت الخلافة، فأخذوا يحاربون هذه الدعوة ويحاربون هذه الدولة حربا دينية وحربا عسكرية وحربا سياسية. أما الحرب العسكرية فتعرفون ماذا فعلوا العثمانيون الأتراك، حيث كلفوا طبعا أمير والد مصر في ذلك الوقت محمد علي باشا أن يرسل الجيوش المنظمة المدربة بالمدافع في ذلك الوقت، يعني جيش عظيم الجيش المصري، ومعهم أتراك كثيرون ومعهم غيرهم، ونزلوا في جزيرة العرب وحاربوا هذه الدولة السلفية وقضوا عليها. هذه الحرب العسكرية. الحرب الدينية أنهم كلفوا بعض العلماء ممن عندهم انتماء إلى العثمانيين، وأغروهم بالمال، أغروهم بالمناصب، وأغروهم وأغروهم، وكلفوهم أن يكتبوا ردودا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويكتبوا ردودا على هذه الدعوة ولو بالأكاذيب. فقامت ردود طبعا من علماء في العراق، وعلماء في الشام، وعلماء في مصر، وعلماء في الحجاز، في مكة، ولا سيما في مكة ظهر شخص اسمه زين دحلان، أحمد زين دحلان. دحلان هذا كان مفتي الشافعية وكبير علماء مكة في زمن الأتراك العثمانيين، وألف كتابا في الرد على الوهابية زعم، وكذب عليه وافترى عليه وافترى على التوحيد وافترى على دين الله، فكان من أكذب خلق الله هذا الرجل، والذين جاءوا من بعده إنما يأخذون منه يأخذون عنه. سبحان الله، قيض الله عالما هنديا سلفيا، عالم اسمه السهسواني رحمه الله من علماء الهند السلفيين، لما جاء مكة حاجا، وتعرفون العجب والعجائب جمة في هذه القضية، أن الدولة العثمانية كانت تطبع هذا الكتاب المليء بالأكاذيب والافتراءات، كانت تطبعه وتوزعه مجانا على الحجاج، والحجاج يأتون من كل مكان فيأخذون هذا الكتاب، وإذا به السب والشتم والحط على الشيخ محمد عبد الوهاب على الوهابية، فانتشرت هذه الفرية العظيمة وهذه الإشاعة والدعاية المضللة، انتشرت في العالم الإسلامي كله على الشيخ محمد وعلى دعوته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء هذا العالم الهندي إلى مكة، فلما اطلع على الكتاب رأى الأكاذيب والافتراءات، التي يعني ما تحتملها لا السماوات ولا الأرض، أكاذيب عظيمة. ورد على هذا الدحلان، رد عليه في كتاب سماه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، وهي ما هي وسوسة فقط، وإنما أيضا أكاذيب وافتراءات، لأنه افترى على الشيخ وعلى دعوته، وحتى افترى على دين الله، وأباح الشرك، وأباح التعلق بغير الله، وأباح دعاء غير الله. وهكذا المسألة هذه عظيمة وكبيرة. ممن رد على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شاعر وفيلسوف وزنديق عراقي، هو الشاعر الزهاوي. من هو الزهاوي؟ شاعر معروف مشهور. الزهاوي هذا طبعا عنده زندقة غريبة، حتى كان الشيخ الألوسي رحمه الله، الشيخ محمود شكر الألوسي، كان يسميه الذهابي وليس الزهاوي، الذهابي. هذا الرجل ألف أيضا في الرد على الوهابية، وطبعا يأخذ أكاذيب افتراءات دحلان، ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في كتاب معروف. لكن العجب أن هذا الزهاوي، لأن الزهاوي هذا عاش الزهاوي في آخر دولة العثمانيين، في زمن السلطان عبد الحميد، في آخر الدولة العثمانية، وعاش بعد سقوطها وذهابها أيضا، يعني بقي حتى بعد سقوطها، بعد ذهاب دولة العثمانيين وذهاب هذه الدولة، دولة الخرافة هذه. قيل للزهاوي: أنت الآن لماذا رددت على الوهابية؟ أنت ساكت عنهم، لماذا رددت عليهم في السابق لما صارت السلفية قوية وصار لها دولة؟ وقيل له: عوتب. قيل له: لماذا كتبت ورددت على الوهابية في السابق؟ قال: أنت ساكت عنهم. فقال: هكذا السياسة اقتضت، هكذا السياسة اقتضت، يعني سياسة من الأتراك. نعم، هم أملوا عليه كما أملوا على غيره أن يكتب وأن يرد وأن يفتري وأن يكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا مسألة المضادة للشيخ ولدعوته كثيرة، وكان الشيخ كما قلت يعاني، وإلى اليوم، إلى اليوم نحن نعاني من هذه المسألة، مسألة المحاربة والمضادة من علماء السوء ومن دعاة السوء ضد الشيخ ودعوته رحمة الله عليه إلى اليوم. الآن في شخص اسمه الجفري، الجفري هذا من الصوفية الطرقية الخرافية، دعاة الشرك أيضا. هذا كان يعني هو شاب ينتسب إلى أهل البيت، معظم عند الخرافيين لأنه من دعاة الشرك والخرافة. هذا الجفري إنما هو من خلفاء ومن وراث من دحلان، زين دحلان. إذن الجفري هذا إنما هو زين دحلان العصر في افتراءاته وأكاذيبه على أهل السنة وعلى السلفيين وعلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. حتى إن هذا الجفري عمله الله بعدله، يظهر في القنوات. هذا الجفري سمعته، أنا سمعته بنفسه، معروف له أكاذيب كثيرة على السلفيين وعلى أهل السنة. يكذب على أهل السنة بأنهم لا يصلون على الرسول، بأنهم لا يحتفلون بمولده، وبأنهم كذا وكذا وكذا، ثم يقول في الأخير يقول: كأن القوم في نفوسهم شيء على رسول الله. أعوذ بالله، يعني شوف الكذب على أهل السنة، يتهم أهل السنة بأن في نفوسهم شيء. أي ونحن نقول لهذا الجفري ولأمثاله من دعاة إبليس ودعاة الشرك والخرافة الذين يريدون إحياء دين أبي جهل وأبي لهب بعدما أماته الله، نقول لهم: نعم، نحن في نفوسنا شيء، وهو التعظيم والتبجيل والاحترام والاتباع والتقدير بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي في نفوسنا، الذي في نفوسنا الاتباع لسنته والتعظيم لهديه والإحياء لدينه والحرب على أعداء دينه وأعداء التوحيد. من أمثالك يا جفري، هذا الذي في نفوسنا. وأنتم ما الذي في نفوسكم؟ هذا الذي في نفوسنا، أنتم ما الذي في نفوسكم إلا الخرافة والشرك ودين أبي لهب ودين أبي جهل. حتى إنه يزعم، يعني من أدلة ذلك، يزعم هذا الجفري أن الولي يستطيع أن يخلق النطفة في رحم المرأة. يعني ما كانت هذه من كان هذه عقليته، هذا مستوى في العلم، مستوى في الله، كيف هذا؟ هل هذا يخاطب؟ لا، ما يخاطب. من كان يعتقد أن الولي يخلق النطفة في الرحم ما يخاطب. هذا وصل إلى مرحلة ما والله ما وصل إليها لا أبو جهل ولا أبو لهب. لأن أبو جهل وأبو لهب لو سألت أحدهم من الذي يخلق؟ لقال الله. من الذي يرزق؟ لقال الله. لو سألنا أبا جهل من الذي يخلق النطفة في الرحم؟ لقال الله. والجفري ماذا يقول؟ الولي. نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذا نعود إلى مسائل الشيخ، الشيخ في هذه المسائل الثلاث عالج قضايا مهمة جدا، مهمة في مسألة تنقية وتصفية العقيدة. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو الذي خلقنا نحن ورزقنا سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت نفسه لم يتركنا هملا، يعني كالبهائم. خلقنا ورزقنا وأكمل ذلك سبحانه وتعالى، يعني كما أنه سبحانه وتعالى أنعم علينا بالخلق والإيجاد وأنعم علينا بالرزق، سبحانه وتعالى أنعم أيضا علينا بنعمة الهداية. بنعمة الهداية خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هكذا ضلالا وهملا كالبهائم ما ندري عن شيء. لا، بل أرسل إلينا رسولا. هذه النعمة، هذه نعمة الله العظيمة على الخلق، أنه أرسل إليهم رسلا حتى يبين لهم ويوضح لهم الطريق. وهذا من فضل الله على بني آدم، من فضل الله على الناس. لأن الله سبحانه وتعالى لو خلقنا ورزقنا وتركنا هملا هكذا ما في فرق بينه وبين البهائم، لكن الله كرم بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم بني آدم وأنعم عليه وتفضل عليه ورحمه وهداه هداية التوفيق والإلهام إلى مصالحه في الدنيا، وكذلك هداه إلى طريق الآخرة بأن أرسل له الرسل وأنزل له الكتب وأقام عليه الحجة. أقام علينا الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب، بنو آدم هؤلاء الذين خلقهم الله ورزقهم الله وأرسل إليهم الرسل، هل كلهم أطاعوا الرسل؟ الجواب لا، منهم من أطاع ومنهم من عصى. هل يستويان مثلا؟ يعني سبحان الله، الذين أطاعوا الرسل وآمنوا بالله وآمنوا بالرسل وكانوا من أولياء الله، هل يستوون مع أولئك المحاربين المعاندين الكفار المجرمين؟ ما يستوون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا ميزان الله عز وجل وهذا عدله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حتى في الدنيا، يعني لو تركنا مسألة الدين ومسألة الإيمان والعقيدة وجئنا حتى في مصالح الدنيا، هل يستوي الرجل الطيب الأمين الصادق مع ذلك الكذاب المجرم الخائن؟ ها، في القانون، يعني بلغة العصر في القانون، هل في يستوي هذا مع هذا؟ سبحان الله. إذن يعني يدلك على أن مسألة التفريق وعدم المساواة حتى في العقل غير مقبولة. هل تستوي المرأة الصالحة العفيفة الطيبة الحشيمة مع المرأة الفاجرة العاصية السفيهة؟ ها، هل تستوي في أنظار الناس في عقول بني آدم؟ ما في استواء. جيد، ما في استواء. هل يستوي ذلك الشاب الطيب الذي يخدم بلده ويخدم أمته ويجاهد في سبيل رفعتها وفي إعلائها مع ذلك الشاب السكير العربيد مدمن المخدرات؟ هل يستويان؟ إذن ما في استواء. وكذلك أيضا لا يستوي من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويتبع الرسل ويؤمن بالكتب ويؤمن بالبعث بعد الموت مع ذلك الكافر الجاحد المحارب لربه ولدينه، يستويان؟ ما يستوعب، كذلك ما يستوعب. لكن قضية الدين، قضية الدين والإيمان عند الكفار لا قيمة لها. الدين والإيمان عند الكفار ما له قيمة، لذلك هم لا يفرقون بين مسلم وكافر، وبين مؤمن موحد وبين كافر ملحد، ما يفرقون، ما في تفريق. المسلم الطيب الموحد هذا عندهم كالشيوعي المجرم الذي يقول لا إله والحياة مادة، هذا مثل هذا. لماذا؟ لأنهم لا يقيمون للدين وزنا ولا يرفعون للإيمان رأسا، هذه ما لها قيمة عندهم. إيش مسلم وإسلام هذا كله ما له قيمة، جيد؟ ما في هذا الدين في المسجد، الدين هذا في الكنيسة فقط، لا تأتي بالدين هنا عندنا. شفتم؟ يعني سبحان، نقول لهذا الكافر، هذا نقول لهذا الكافر، أنت لماذا خلقك الله؟ سؤال، لماذا خلقت أنت؟ أجب. هل سيجيب؟ هل لماذا خلقت؟ هل خلقت لتأكل وتشرب وتنام وتنكح؟ إن قال نعم، ما في فرق بينك وبين الحمار، ما في فرق بينك وبين هذا الحمار المربوط الآن على باب دارك، أو هذه البهيمة الموجودة عندك، ما في فرق. فرق لنا الآن، إذا كنت تزعم أنك خلقت من أجل أن تأكل وتشرب وتنكح وتنام وتسعى وتكد، إذا ما في فرق بينك وبين الحمار، فرق لنا، اعطنا فرقا. سوف ينتهي إلى مسألة جحد الخالق، ما في خالق. ما هو مناظرة حصلت قبل أسبوعين أو 3 أسابيع ما أذكر، حصلت في لندن، بين رجل ملحد لا يؤمن بوجود الله وبين رجل مسلم، وحضرها جمهور. طبعا المسلم كان ضعيفا في حجته مع الأسف، لأن هذا الكافر يناظره بإيش؟ يقول له، يقول له من خلق الله؟ يعني إذا كنت تقول إن الخلق الله خلقهم، من خلق؟ هكذا يأتي. شوف هذا المجرم، هذا الملحد، إنما صدر وانطلق من قياس باطل، من قياس إبليس، قياس باطل، بأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، لا يفرق بين الخالق والمخلوق. ولو أثبتنا له أنه لا مماثلة ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق لنقضنا عليه هذا الكلام، نقضنا عليه، لأنه سوف يقول من خلق الله؟ وهل تظن أيها الكافر أن الخالق العظيم كالمخلوق؟ سبحان الله العظيم، والله المستعان. على كل حال نعود إلى المسألة، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه القضية، هذه المسألة الأولى، مسألة التصفية والتنقية للعقيدة، وهذا من أفضل ما يبدأ به لجماعة خرافيين أو جماعة ملحدين أو جماعة جاهلين لا يؤمنون بالبعث. وجد في البادية في زمن الشيخ من أهل البادية من لا يؤمن بالبعث، ما يؤمن بالبعث مع الأسف، والله المستعان. فهذا يبدأ به بتقرير هذه المسألة، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. دليل الآية الكريمة، دليل على إرسال الرسل، ودليل على أن من عصى الرسل وعاند الرسل أن الله سبحانه وتعالى يهلكه. أخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا مهلكا. والأدلة على ذلك كثيرة بالقرآن، لكن الشيخ يريد الاختصار وأخذ الدليل السهل، لذلك ذكر هذه الآية. ولا الأدلة على هذا الأصل كثيرة في كتاب الله عز وجل. من الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى، على قول الشيخ: ولم يتركنا هملا، قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال أهل التفسير: أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، يعني يترك بدون شريعة بدون دين، يترك هكذا بهواه، كما يظن الكفار اليوم الكفار اليوم الماديون هؤلاء المفتونون بالحضارة هكذا والله يظنون، يظن أنه يعيش بدون دين بدون شريعة، لا يؤمر ولا ينهى، اتركني دعني على حريتي، ويسمونها الحرية، أليس كذلك؟ الحرية، والحرية فقط في الكفر، والله هذه الحقيقة، حرية فقط في الكفر. ولذلك ليس هناك في الدنيا حرية مطلقة. هم الآن ألا يعاقبون السارق؟ ألا يعاقبون القاتل؟ ألا يعاقبون المدمن؟ ألا يعاقبون المفسد؟ ألا يعاقبون الرشوة؟ يعاقبون المرتشي ويحاربون الرشوة ويحاربون أشياء كثيرة فيها إفساد للناس. إذن أين الحرية؟ أين الحرية؟ دعوه يسرق، دعوه يقتل، دعوه يأكل المال بالباطل، اتركوه، دعوه يخرج عريانا في الشارع، اتركوه، دعوه يخالف بسيارته، يخالف في الطريق، يقطع الإشارة، اتركوه. لا، ممنوع، لا، حرية، أنتم تقولوا حرية، اتركوه. قالوا لا، لأن لو تركناه لكان في ذلك ضرر على الناس، أليس كذلك؟ لو تركنا السارق لكان في ذلك ضرر على الناس في أموالهم، ولو تركنا القاتل لكان في ذلك ضرر على الناس في أبدانهم ودمائهم، في ضرر. طيب، ولو تركتم الكفر والإلحاد لكان في ذلك ضرر على الناس في أديانهم وعقائدهم، والدين العقيدة أعظم، الدين العقيدة أعظم، فكيف تمنعون ما يفسد الأبدان ويفسد الأموال ويفسد العقول كالمخدرات، وتتركون ما يفسد العقائد والأديان، وهذا أعظم؟ فأي حرية تزعمون؟ أي حرية هذه وأنتم تحاربون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنتم عبيده، أنتم عبيده، خلقكم الله وأنتم عبيده، تريدون أن تتحرروا من رقه ومن عبوديته؟ كلا، مستحيل هذا، لأنكم عبيده ولا تخرجون عن هذه العبودية لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما في أحد يخرج عن هذا الرق وعن هذه العبودية، أنتم عبيده. طيب، إذا كنتم أنتم عبيده سبحانه وتعالى، يجب عليكم أن تطيعوه، لأن العبد لا يخرج عن أمر سيده. فالله أمركم بأوامر ونهاكم عن نواهي، إذن يجب عليكم أن تمتثلوا. أتظن أيها الآدمي، أتظن أيها العبد، أنك تترك هكذا سدى بدون أمر وبدون نهي؟ مستحيل، لا يكون ذلك. ولو تركت هكذا سدى لفسدت عليك الدنيا والآخرة، وهذا الذي حصل، أليس كذلك؟ هم لما عاشوا، هؤلاء الكفار لما عاشوا بدون شريعة وبدون دين وبدون توحيد وبدون إيمان، هل كانوا سعداء؟ بالله عليكم، هل سعداهم؟ والله إنهم في شقاء وفي بلاء، ضاعت عليهم الدنيا وضاعت عليهم الآخرة. لذلك سبحان الله، كثير منهم نهايته إيش؟ نهايته أن ينتحر، إما أن يحرق نفسه، وإما أن يرمي نفسه نافذة، وإما يفعل بنفسه بلوى، نعوذ بالله، لأنه ليس سعيدا. لأنه لماذا؟ لأنه يعيش بدون دين، بدون رب، لأنه ما يقول يا الله يا ربي، لأنه لا يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لأنه لا يقول اللهم ارحمني واغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ما يدري عن هذا ولا يفعله ولا يخطر له على بال، عاش كذا مثل البهيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن ماذا؟ عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني فتحاسبون؟ أتظنون يا معاشر المشركين أنكم مخلوقون في الدنيا هكذا عبثا بدون حكمة، وأنكم إذا متم لا تحاسبون ولا ترجعون إلى الله؟ فتظنون أن الله سبحانه وتعالى يعبث في الدنيا ويعبث في الآخرة؟ لا، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق. وشوف تأمل كيف التنسيق في النظم القرآني، الملك الحق، شوف المناسبة بين كلمة الحق وبين الحكمة من إيجاد الخلق، أن الله عز وجل أوجدهم بحق ويميتهم بحق ويحاسبهم بحق لأنه الملك الحق سبحانه وتعالى. أين عقل الكافر؟ أين عقله؟ أيظن هذا الكافر أنه خلق في الدنيا هكذا سدى وهكذا هملا وهكذا عبثا؟ يا سبحان الله. نحن نقول لهم لو أن مخترعا اخترع آلة وتعب فيها وأنفق فيها وقتا طويلا ومالا كثيرا ولكن بدون فائدة، بدون حكمة، عبث، هل يكون حكيما أم أنه سفيه؟ هل يكون عاقلا أم أنه في عقل مضروب في عقله؟ لا يكون حكيما. فكيف تظنون هذا بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ كيف تظنون هذا برب العالمين أنه خلقكم يا معاشر بني آدم هكذا عبثا ولا يحاسبكم ولا يبعثكم؟ تظنون هذا برب العالمين؟ ماذا قال أبو العلاء المعري؟ المعري هذا كان من كبار الزنادقة، لا يؤمن بالبعث، يقول حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. يقول خرافة، إيش حياة وموت وبعث؟ لا يؤمن بذلك. شوف، هذا المعري هذا ممن يظنون أنه خلق عبثا، لذلك يقول حديث خرافة، يظن أنه خلق عبثا. ولذلك نحن نقول للمعري ولأمثال المعري ولكل من تعرى بهذا الكفر والإلحاد، نقول له فتعالى الله الملك الحق عن ظنك أيها المعري وأمثالك من الملحدين والكافرين، وما أكثرهم الذين يظنون أن الله خلق، أن هذا الخلق وجد عبثا، أنه وجد صدفة، وأن هؤلاء الآدميين أنهم يعيشون في الدنيا ثم يموتون بلا بعث ولا حساب ولا محاسبة ولا جنة ولا نار. هل يمكن هذا؟ نعوذ بالله. يعني ما في، والله يا إخواني ما في ظن سوء بالله مثل هذا، ظن السوء سبحانه وتعالى، إلا أن يكون ظن المشرك، يظن بالله عز وجل أنه خلق الخلق عبثا وتركهم هملا وسدا وأنهم يموتون ولا يبعثهم فيحاسبهم. هذا ظن فظيع برب العالمين بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، لأن هذا هو السفه بعينه، والله هذا هو السفه بعينه. فهؤلاء الذين يظنون هذا الظن قد نسبوا لرب العالمين منقصة عظيمة، وهي إيش؟ عدم الحكمة، ما في حكمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا نشوف هذه المسألة الأولى التي قررها الشيخ، مسألة إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. شوف هذه المسألة ما هي سهلة، والله مسألة عظيمة وجليلة. ولو أنك بقيت مع جماعة من المشركين أو الملحدين أو الخرافيين أو الجهال هؤلاء وشرحتها لهم وبينتها لهم، فقد بينت لهم أمرا جليلا وعظيما. ولكن نحن والحمد لله أننا مسلمون مؤمنون، فإن هذه المسألة قد تمر علينا مرور الكرام، يعني مرورا عابرا هكذا. نحن نؤمن بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لكن لكنك لو تأملت ودققت وقارنت هذه المسألة بما عليه أهل الإلحاد والكفر والخرافة والشرك لعلمت عظم هذه المسألة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يؤكدها ويكررها ويقيم الأدلة عليها لما لها من الأهمية وتصفية النفوس من شوائب الشرك والخرافة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.